أَوْ تَقُولُوا لَهُ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ I'm

لن يجدك يتيما فأما اليتيم فلا تقهر السائل فلا تنهر صدق الله العظيم.